لذلك أنت لا تستغرب ولا تتعجب بأن بعض علمائنا الذين يقولون بأن العالم الفلاني هذا عبد خلقه الله له، خلق لله، لذلك لا يرى شيئا في حياته إلا ما كان لله. ابن تيمية يقولون ما كان يعرف الفرق بين الدرهم والدينار يتكفله أخوه، ما يعرف شيئا. الحياة هذه ليس هو ليس بالحياة، جسده في الحياة وروحه في السماء، ما يعيش إلا قال الله قال الرسول. لذلك أنت ترى لاقى ما لاقى من الشدة واللأواء، وراق ما لاقى من أعدائه، ولم يعبأ بشيء، بل زادهم نكاية عندما قال ماذا يريد أعدائي بي؟ أنا جنتي في قلبي، إن قتلوني فقتلي شهادة، وإن سجنوني فسجني خلوة بربي، وإن نفوني فنفي سياحة، جنتي في قلبي. هو ما يعيش إلا لله جل في علاه. لذلك كان من أجمل ما قيل في ترجمة الإمام ابن تيمية أنه قال عبد خلقه الله له، عبد خلقه الله له. فالحاصل أن القدر مدعاة للعمل والاجتهاد في العمل. فالقدر قدرة الله جل في علاه، وأن الله جل في علاه قد كتب مقادير الخلائق من قبل أن يخلق الخلق 50,000 سنة، وهذه لها أدلة. قال الله جل في علاه وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر، مكتوب. قال الله جل في علاه إن كل شيء، كل نص في العموم، إن كل شيء خلقناه بقدر. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم حج آدم وموسى. وهذا الحديث فيه فوائد جمة، بدع من الفوائد. قال موسى عليه السلام أنت آدم، أنت أبو الأنبياء، أنت أبونا الذي أخرجتنا من الجنة. فقال له آدم عليه السلام أنت موسى، موسى بني إسرائيل، قال نعم. قال أنت الذي اصطفاك الله برسالته وخط لك التوراة بيده، قال نعم. قال أرأيت أن الله تعالى قد كتب علي ذلك قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، قال اللهم نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم حينها فحج آدم وموسى. المعاني في هذا الباب بأن آدم عليه السلام احتج بإيش؟ احتج بالقدر، وقال تلومني على أمر قد كتبه الله علي، كتبه الله على الجميع، كتبه الله علي قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فأقر موسى، فلما أقر موسى كانت الحجة مع آدم، فاحتج آدم بالقدر وكانت له الحجة في ذلك على أن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. ولا يصح أن يقال بأن موسى لامه على المعصية، لا يمكن أن يصح أن يقال بأن موسى عليه السلام لامه على المعصية. أقول لكم أولا اللوم على المعصية لا يكون إلا من أجل الشرع، انتصارا للشرع، لكن لوم الشخص على المعصية مع التثريب هذا ليس من دأب الصالحين، فضلا عن يكون من الأنبياء والمرسلين. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد، قال ولا يثرب. تعرفين يعني إيش ولا يثرب؟ ما معنى ولا يثرب؟ يعني لا يحقر، لا يقبح. قال ولا يثرب. فإن زنت المرة الثانية، فإن زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب. ثم قال فإن زنت الثالثة فليجلدها الحد ولا يثرب. قال فليبيعها ولو بضفير من حبل، فليبيعها ولو بضفير من حبل. قال ولا يثرب، هذا ليس من فعل الصالحين. وأيضا يأثم من عير بمعصية قد تاب منها العبد، يأثم من عير أخاه بمعصية قد تاب منها. وهنا آدم عليه السلام مجزوم به أنه تاب. قال الله تعالى فتلقى آدم ربه كلمات إيش؟ فتاب عليه. العلماء يقولون جزما بأنه بعد التوبة نزل منزلة عند ربي فوق المكان التي كان عليها قبل أن يعصي وتوب. وهذه حكم من الله لمن يقع في معصية وتوب منه. فما كان ممكن لموسى أن يعاتب على المعصية بحال من الأحوال. لكن ابن القيم استخلص أمرا جللا في هذا الباب. قال القاعدة عند أهل السنة والجماعة أن الاحتجاج بالقدر على على المعايب لا يجوز. ليش يا طارق لا يجوز؟ يعني أنت قريب لكن نحن نريد الضبط. ها أبو أسامة عبد الفتاح كان لك اختبارا سامحناك. ها ينفي المشيئة صبرا نرى. شوف أنت أيضا وصلت إلى الحافة الصحيحة من الإجابة، لكن أنا أريد الإغال. ينفي المشيئة العبد يعني